بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بين فيه جملة من الفضائل التي ينال بها الإنسان الخير في العاجل والآجل. فأولا قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كرب يوم القيامة، وهذا هذه الجمل الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة، أصابته كربة من كرب الدنيا وهي الضائقة، والأمر يشتد على الإنسان كربة، فجئت لتنفس عنه وتخفف عنه هذه الكربة بجاهك أو بمالك بإحسانك إليه. إنسان وقع في ضائقة أو وقع في أمر فيه عليه شدة، فجئت تخفف عنه، نفست عنه، كأنك أعطيته فرصة حتى يأخذ نفسا، لأنها مأخوذ بخناقه، فلما أعنته على ذلك كأنك نفست عنه، أي جعلته يأخذ نفسا. وهنا قال نفس، وهناك ما هو أعظم، أن إذا استطاع الإنسان أن يفرج هذه الكربة وأن يزيلها عنه بالمرة، هذا أعظم. لكن هنا قال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه من كرب يوم القيامة. والإنسان أشد ما يكون في حاجة إلى تنفيس الكربات عنه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. نعم، الجزاء من جنس العمل، ولكن فرق بين التنفيسين. أنت نفست عن إنسان في الدنيا، وهذا التنفيس محدود ومرهون بإطار الدنيا الزائلة، لكن هناك ينفس الله عنك من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هنا قال في الدنيا والآخرة، وهناك قال يوم القيامة، ما ذكر الدنيا. قالوا لأن الدنيا مهما كانت لا يعد ما فيها من كرب بالنسبة إلى كربة يوم القيامة، أجارنا الله وإياكم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا كأن يكون للإنسان دين عند شخص معسر ليس عنده شيء فيعطيه فينظره، هذا من التيسير، يسر عليه وسع عليه أنظره، هذا الدين يحل هذا الشهر. قال له ما عندي شيء، قال له خذ سنة كاملة حتى تأتيني، يسر عليه. أو هو معسر أعطاه من عنده من ماله وسع عليه يسر عليه حاله، أو عفى عنه بالكلية. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يقول لصبيانه انظروا، يعني ينظرون في ماله عند الناس من ديون، فإذا جاء إلى الشخص ورآه معسرا أنظره أو عفى عنه فلقيه الله عز وجل فقال نحن أولى أن نعفو عنك أو أن ننظرك، فعفى الله عز وجل عنه فدخل الجنة. انظر يعني هذا المسكين المعسر وهو صادق، نعم هناك أناس يحتالون وأصحاب حيلة لا، لكن هذا المعسر الذي لا يجد شيء، أنت تعلم أنه ليس عنده شيء، لك عنده مبلغ 1000، 2000، 5000، فقلت أنت معسر ليس عندك شيء، قد أنظرتك أو قد عفوت عن هذا المال بأكمله. فيتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، لأنه رأى حاجته فعفى عنه. وهذا الجزاء من جنس العمل، وكذلك ما بعده هو نفس الأمر. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما دمت أنت في عون أخيك تساعده وتعينه وتحاول أن تقضي حاجته بما تستطيع فالله في عونك، وإذا كان الله في عونك نلت خيرا كثيرا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سعى في حاجة أخيه سعى الله في حاجته، ومن سعى الله في حاجته قضيت حاجته. انظر جاءك أخ لك يريد منك حاجة وأنت تستطيع ذلك فتقضيها لأخيك فتنال خيرا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا رأيت محتاجا أعنته، إذا رأيت مكروبا نفست عنه، وكل ما تستطيع تفعله. ثم قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. علم، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا رأى مجلس علم فجلس تعلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، جزاء من جنس العمل. فلا يخطو خطوة إلى مجلس العلم إلا أجر عليها. هذا من حيث الحس. ومن حيث المعنى أن هذه طرق إلى الخير، والإنسان ربما يجلس مجلس علم فيسمع كلمة واحدة ينفعه الله بها، وقد تكون تلك الكلمة هي سبب دخوله الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا. كلنا يعلم بعض مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث، يقول سمعت هذا كثيرا، لكن ما تدري متى يقذف الله في قلبك العمل بهذا والهمة للعمل بهذا الحديث. ربما سمعنا أحاديث وآيات كثيرة في قيام الليل، ولكن ربما سمعنا في يوم من الأيام آية من شخص تلاها فوقعت في قلوبنا وأثرت في أعمالنا. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما دام هو يلتمس علما يريد به رضا الله ويريد به ما عند الله عز وجل، فإن الله سيوفقه. والله عز وجل أثنى على أهل العلم كثيرا ورفع مكانتهم ومنزلتهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال بعض العلماء إن الله استشهد بالعلماء على أعظم مشهود، وهو ماذا؟ التوحيد. استشهد بالعلماء على التوحيد، وجعلهم بعد ملائكته، هذه منزلة عالية. وذكر وجوها كثيرة تدل على فضل أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله عز وجل درجات. فالإنسان ما سعى في العلم هو بخير، ومهما سعى في العلم لن ينال العلم كله. لا يقول أن إنسان لا هذه أمور أعلمها وهذه عندي ما هو أفضل منها، لا، لا تحقرن شيئا من العلم، فرب حديث تسمعه يدخلك الجنة، رب كلمة تسمعها تدخلك الجنة هذه الكلمة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، جعل الله عز وجل ذلك طريقا له إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ثم انظر ماذا قال، قال وما جلس قوم في بيت من بيوت الله، ونرجو أن يكون مجلسنا هذا من هذه المجالس، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله، في مسجد من المساجد، في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظر هذه المنزلة العظيمة، نحن الآن في هذا المجلس، ترى السكينة، لا ترى أحد يتكلم، لا ترى أحد يرفع صوته، هذه من السكينة التي ينزلها الله عز وجل على من جلسوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتعلمون تلاوة كلام الله عز وجل ويتدبرونه، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى هذه الآية؟ ما العمل الذي ترشد إليه؟ ما الفائدة التي نستفيدها من هذا السياق؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وهذا لا يختص بالقرآن فحسب، بل كل مجلس علم هو داخل في هذا. إلا نزلت عليهم السكينة، فتجد فيهم سكينة، لا تسمع بينهم ضوضاء، تجد راحة النفوس، وهو يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمع كلام الله، يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمع كلام أهل العلم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمة من الله عز وجل، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، لأن من ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. فالذي يذكر الله عز وجل في مثل هذه الاجتماعات هو يذكره في ملأ، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. انظر إلى فائدة حلق الذكر، يتلون كتاب الله. وهنا أنبه على أمر فقط، تلاوة كتاب الله عز وجل إذا أردنا أن نطبق هذا الحديث هو أن يتلو أحدنا وأن يستمع الباقون. اقرأ يقرأ هذا من أول سورة البقرة في 10 آيات، ثم يسكت، ثم يتلو الذي بعده، ثم الذي بعده، لأن هذا يقرأ ونحن نستمع وننصت للقرآن إذا قرئ، ونتدبر فيما يقرأ ونتأثر بتلاوته. هذه التلاوة الصحيحة، ونستفيد. الجاهل يتعلم من العالم، ربما يكون من بيننا من لا يحسن قراءة القرآن، فإذا قرأ هذا وأحسن تعلم، وإذا قرأ هذا وأخطأ بين له الشيخ وجه الخطأ فتعلم الآخر. انظر الفرق بين هذه التلاوة وبين التلاوة الجماعية، هذا يقرأ جزء وهذا يقرأ جزء، ننتهي من القرآن لكن لم ننصت للقرآن، خالفنا وصية الله عز وجل وأمر الله عز وجل لنا بالإنصات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا لم يستمع الذي يقرأ، ولم نتدبر القرآن، ولم يتعلم الجاهل. إذا كان في من بيننا من لا يحسن قراءة القرآن يموت وهو كذلك، لا يستطيع الشيخ أن يرد على الجميع، هذا يقرأ جزء وهذا يقرأ جزء، هذه ليست صحيحا. ولهذا قال العلماء إن هذا من البدع في هيئتها الاجتماعية، ما يأتي شخص ويقول لا هذا قرآن، كيف قراءة القرآن بدعة؟ لا، قراءة القرآن ليست بدعة، البدعة هو ما ركب الناس فيها قراءة القرآن، تقرأه بهذا بصوت واحد أنت مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه، لأمر الله عز وجل، ومخالف أيضا للأدب مع القرآن في الإنصات وفي الاستماع. يتلون كتاب الله ويتدارسونه، انظر يتدارسونه بينهم. وتلاوة القرآن قد تكون أعم من مجرد القراءة، وهذا الذي يريد أن تنزل عليهم السكينة. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. لا تقولن أنا من القبيلة الفلانية، أنا من نسل، ولو كنت من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف النسل وأعظمه. من بطأ به عمله يعني الذي يؤخره عمله لا يمكن أن يقدمه نسبه. لماذا؟ لأن الآخرة ليست بالأنساب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع قرابته، يا بني عبد المطلب، يا بني فلان، يا بني فلان، حتى قال يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، اعملوا صالحا، لا أغني عنكم من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. إذا أخرك عملك لا يمكن أن يكون أن يقدمك النسب، لكن إذا كان هذا الرجل صالحا وعمل صالحا وهو من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أعلى منزلة من غيره. وإنما نال هذا بعد رحمة الله بسبب عمله ثم بانتسابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتكي الإنسان على حسبه ونسبه، ولو كان من أشرف الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ بهذا أمته، أولا بين لهم ما يحصل لهم من الإحسان إلى الآخرين، وأن الله عز وجل يجازيهم بالمثل بل أعظم مما جاء مما فعله في حق إخوان المسلمين. والأمر الثاني بين لهم طرق الخير، وهي هذه طرق، وبين لهم أن الإنسان لا يتكل على نسبه ولا على أي سبب بل حتى العمل. قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، العمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني حتى العمل الذي هو خير لا يدخل به الإنسان الجنة إن لم يتغمده الله برحمته، فلا بد من رحمة الله. لكن الله عز وجل قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله قريب من المحسنين، وما ربك بظلام للعبيد. سبحانه لا يمكن أن تعمل صالحا وأنت صادق ومخلص في عملك وأديته على الوجه المطلوب وأن لا يعطيك الله عز وجل عليه أجر، وما ربك بظلام للعبيد. الله عز وجل بمنه وفضله نعمل الحسنة فيعطينا عليها 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هي حسنة عملناها، قلت كلمة خير، نصحت إنسان، هذه حسنة أعطاك الله عليها 10، أعطاك الله عليها 700 ضعف، أعطاك الله أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انظر رحمة الله عز وجل. وإذا عملنا السيئة يكتبها عنده 1 ما يزيدها. ولهذا من فاز فهو برحمة الله عز وجل، ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير سبحانه. قد يتجاوز لنا عن بعض سيئاتنا وذنوبنا، وهذا من رحمة الله عز وجل. فلن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. لو أنت لو أعطاك الله على الحسنة حسنة والسيئة بسيئة، ما ظلمك سبحانه، ما ظلمك. ولذا يقال ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالهداية وبعمل الصالحات وبما يقرب إلى رب الأرض والسماوات. يقولون يعني لا خير في من غلبت آحاده عشراته، غلبت آحاده عشراته، خلاص يعني السيئة 1 والحسنة 10 إلى 700 ضعف. فإذا غلبت السيئات معنى هذا أنه ما عمل شيئا. فنسأل الله عز وجل السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته. فرحمة الله واسعة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بينا، وهذا من تمام نصحه لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم، أدى الرسالة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وسلم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. بلغ البلاغ، مو البلاغ فقط، البلاغ المبين الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه، علمه من علمه وجهله من جهله. نسأل المولى جلت قدرته أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يمن علينا وعليكم بهدايته، وأن يوفقنا لجنته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.